الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في بيان أن بعض طوائف من هذه الأمة تتورط في عبادة الأوثان، وذلك بسبب الجهل بحقيقة التوحيد والانخداع بوسائل وذرائع الشرك. وكل هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي ما علم خيرا إلا دلنا عليه، وما علم شرا إلا حذرنا منه. وفيه بيان فضل التوحيد والتحذير من الشرك، كذلك فيه التحذير من مسلك أهل الكتاب الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت، أن نسلك سبيلهم وأن نسير على سيرهم. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام أيما تحذير من ذلك. ومن الآيات التي اندرجت تحت هذا الباب قوله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم فنتخذن عليهم مسجدا. وكنا وقفنا عند هذا الموضع في صفحة 300. اقرأ يا أخانا عمر. قال قوله وقول الله تعالى: قال قوله وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتنة بعد موتهم ما يزم فاعلهم. سبق معنا أيها الإخوة الكرام أن مثل هذا لا يسوغ الاحتجاج به في اتخاذ القبور مساجد، فإن الأحاديث متواترة في النهي عن ذلك وذم فاعليه ولعنهم، وصف بأنهم شرار الخلق واشتداد غضب الله عليهم. فكون ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا صنيع هؤلاء لا يلزم أن يكون مشروعا سائغا في شريعته، كما يشغب بهذا طوائف من الصوفية وغيرهم، يقولون هذا ذكر في القرآن. السؤال: هل ذكر في القرآن على وجه التقرير؟ الجواب لا. هل ذكر في القرآن على وجه المدح؟ الجواب لا. اتخاذ القبور المساجد من أعظم وسائل الشرك وضرائعه وفتح أبواب الشر. فلا يأتي رجل يقول قد قص الله علينا هذا في كتابه وهو سائغ فلا بأس به، وإنه من قيام بحقوق الأولياء والصالحين. لا، فرق بين حقوق الأولياء والصالحين ومحبتهم وبين تعظيمهم والغلو فيهم واتخاذ القبور مساجد وإدخالهم في هذه المساجد للتعظيم والبركة والتقديس. لا، ديننا أرفع من ذلك وديننا أرقى من ذلك. كذلك يستدلون بإباحة التصوير والتماثيل والنحت بقوله: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. يقولون انظر، الله أباح هذا في القرآن. لا، هذه شريعة من سبقنا. فما جاء في شريعة من سبقنا على الصحيح هو شرع لنا، إلا إذا دل الدليل على نسخه وتحريمه ومنعه. فجاءت الأدلة القاطعة في شريعتنا بمنع التماثيل ونحتها والتصوير وما إلى ذلك، فهذا من ذاك، هذا من ذلك. وقلنا المسألة فيها ثلاثة مذاهب. مذهب من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، معنى إلا أن يأتي دليل يدل عليه، وهذا مذهب ابن حزم وجماعة من الأصوليين. وقول من قال شرائع من قبلنا ليست شرعا لنا إلا شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. والمذهب الثالث هو مذهب جماهير العلم، شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا أن يأتي دليل يمنع. الأصل أن ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، الأصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرر ويمدح ولأخذ العبرة والعظة والتعلم والاقتداء، إلا أن يأتي دليل يمنع. فالفرق بين القول الأول والقول الأخير ظاهر. القول الأول يجعل الأصل عدم اعتبار ما جاء في شريعة من قبلنا، القول الأخير يعتبر أن ما جاء في شريعة من قبلنا أصلا يعتمد عليه ويمنع منه ما دل الدليل على منعه وتحريمه ونسبه، كما دل الدليل على منع اتخاذ القبور مساجد لأنه يفضي إلى عبادة المقبور، وهذا هو الحصر، واتخاذه شفيعا بين العبد والمعبود وبين الخالق والمخلوق، ويتخذ وسيلة يتوسل به بجاهه وبذاته إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا، هو الغني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس في هذه الآية أيها الأخوة الكرام دليل على بطلان ما ذهب إليه المتصوفة. قال والمراد أنهم اقرأ. قال والمراد أنهم فعلوا مع الفتنة بعد مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، ما يذم فاعله، صحيح. اتخذوا عليهم مسجدا، جعلوه عيدا يجتمعون عنده كل فترة من الفترات، يعتادون الاجتماع عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. إنما ربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نأخذ العبرة من هؤلاء الفتية في اعتزالهم قومهم، في اجتنابهم الشرك، في تركهم عبادة الأوثان. نعتبر هؤلاء فتية، لنا فيهم أسوة ولنا فيهم قدوة في الثبات على الأمر. ولو اجتمع الناس على الباطل الرجل لا يسير كما يسير أهل الأهواء وأهل الباطل، لا يعمل على خلاص نفسه ونجاة نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، هؤلاء فتية ما خاضوا مع الخائضين وما عبدوا الأوثان كما عبد هؤلاء، وصاروا على الأمر الشطر، لا، إنما اتخذوا الأمر القويم والنهج السليم واعتزلوا القوم وخلد الله ذكرهم في كتابه، لأنهم قاموا لله واعتزلوا الناس أحوج ما كانوا إليهم، اعتزلوا من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، وإنكار ما عليه قومهم من الباطل واتخاذ الآلهة من دون الله. فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم حقهم نقوم به، واجبهم نؤديه، لكن لا نتخذ عليهم مسجدا. معنى كذلك في شريعتنا لا نتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأعيادا وملتقيات واجتماعات عندها، لا، هذا الذي حذرنا ربنا تبارك وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا أمته أن يفعلوا كفعلهم. نعم أحسن. وقوله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة. سنن من كان قبلكم، ويأتي سنن من كان قبلكم معنى إما هذا وإما ذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. وهذا سياق مسلم. جميل. إذا في هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام أن نسلك مسلك اليهود والنصارى، لا سيما في أخطر الأشياء وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى ووسائل الشرك وأبوابه التي تفتح، نحذر من هذا أشد الحذر. نعم. فاليهود ادعوا لله ولده، والنصارى كذلك، والمشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا البنات لله عز وجل، أشركوا بالله، فلا نسلك هذا المسلك. اليهود والنصارى عظموا الصالحين وقدسوهم وغلوا في محبتهم وجعل لهم قبورا يتبركون بها، يعظمونها مشاهد، وبنوا عليها المباني وصوروا لهم التماثيل، الصور والتماثيل في كنائسهم. أما أهل الإسلام أهل التوحيد فهم سالمون ناجون من هذا والله الحمد. قال سنن، قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلك فتح أولى، الفتح أولى، يعني جاء بالضم سنن وسنن والفتح أولى. السنن العادات. قوله حذو القزة بالقزة بنصب حذو على المصدر والقزة بفتح القاف وواحد القزة وريش السهم. القزة ريش السهم، الريش والريش يتساوى هذا ويتشابه. حذو القزة بالقزة يعني تتبعون أثرهم كما يفعلون تماما مطابقة. نعم. والقزة بدم القاف واحدة القزل وهي ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لتتبعن. شوف كم وسيلة من وسائل التأكيد هنا، في يمين مقدر، قسم مقدر معنا، واللام لام التأكيد، والنون نون التوكيد سبحانه، وفعل لنا اللي قاله صلى الله عليه وسلم وقع كما قال بالضبط. سبحان الله. حذو القذة بالقذة والشبر بالشبر والذراع بالذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم. جحر ضب ده مشكلة، ده في الأمة الإسلامية اليوم. نعم. هذا هو الذي أخر الأمة الإسلامية وذابت شخصيتها بسبب هذا، وضاعت هويتها بسبب هذا. وإلا الواجب رفع راية الانتماء لهذا الدين وعقيدة الولاء والبراء معنا، وألا نتشبه بأعداء الإسلام الذين نسأل الله عز وجل في كل ركعة أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. الناس يقرؤون هذه الآية، والقليل الذي يفقه معناها. كثير من شباب المسلمين يصلي ولله الحمد، لكن إذا نظرت فيه ونظرت رأيت مظهرا غير المظهر المطلوب، غير مظهر الهوية الإسلامية الشخصية الإسلامية، وهذه من البلايا العظمى التي ابتلي بها أهل الإسلام في هذه الأيام، لأن من جانس جالس، من جالس جانس، هذه مسألة، ومن تشبه في الظاهر كاد أن يشابه في الباطن، كاد أن يشابه في الباطن. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من التشبه بهؤلاء وأن نسلك مسالكهم الباطلة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا تتبعون، شوف كم مؤكد في الموضوع في الجملة هذه، القسم المقدر واحد، يعني كأنه قال والله لا تتبعون، فقسم مقدر محذوف مقدر، واللام لام الابتداء، ثم النون نون توكيد، ثلاث مؤكدات في كلمة واحدة. وهذا من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أكد هذا لشديد التحذير، ليؤكد التحذير علينا. نعم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قزة السهم القزة الأخرى. سبحان الله. وبهذا تظهر مناسبة الآيات الكريمة للترجمة. الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام من النبوة. صحيح. نعم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان، طيب جحر الضب هذا جحر ضيق صغير، وقذر ومأزق، يعني الإنسان ما يدخل فيه، أدخل نفسه في مأزق وتتبع القذرات والدنس، انظروا، ولا شك أن الضب يعني حلال أكله لمن استطاع، قدم على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، وقال إنه لم يكن بأرض قومي، فوعافه يعني لا يستسيغ صلى الله عليه وسلم. نعم. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر أن الأمة تسلك مسلك اليهود والنصارى أعداء الإسلام، واليوم كما ترون شرذمة من هؤلاء يتحكمون في مقدسات المسلمين، والمسلمون والأسف غافلون غارقون في شهواتهم وفي خلافاتهم، ونسوا قضيتهم، ونسوا لماذا كانت خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بخلاف أهل الكتاب كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. انظر هؤلاء اليوم يريدون طمس كل معلم إسلامي في بلاد المقدس، في بلاد فلسطين، في المسجد الأقصى وما حواليه، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وإن زمجرت لهم الدنيا وتعالت لهم رايتها سيأتي اليوم التي يضمحل فيه شأنهم. كم سيطر الصليب على بيت المقدس سنوات طوال، وأرسل الله صلاح الدين، وهناك في الأمة أمثال صلاح الدين، ولا نيأس ولا نصاب بالإحباط أبدا، إنما هذا الدين دين متين وهو قادم لا محالة، ولو رغمت أنوف هؤلاء، وسيكون نصر الإسلام والمسلمين. ولكن لابد أن يتهيأ الشخص بتحقيق توحيده أولا، ونفي الشرك بجميع صوره، والتعلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يقال يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله، ورائي فاقتله، لما كيف يكون هذا إلا بعلم، بعمل وعلم وتفقه في الدين واستقامة وثبات، وأن نأخذ ما أتانا الله بقوة، لا نأخذ ما أتانا الله بضعف ومهانة، لا، والله المستعان. نسأل الله أن يفك المسجد الأقصى وأن يطلقه من أيدي وبراثن اليهود المغتصبين، نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بذلا وأن لا يبقي منهم أحدا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ماذا عند أي كلمة؟ قال قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم مليان. الضب هذا دويبة صغيرة، معنا يا إخوان جبانة، مش من النوع اللي يقتحم على الشخص، مش من الحيوان الجريء كالثعلب أو مثلا كالذئب. الثعلب أيضا فيه جبن يفر، الذئب يقتحم، النمر يقتحم، الفهد يقتحم، الأسد وما إلى ذلك، السباع. إنما الضب حيوان ليس بالجريء يقتحم، إنما هو حيوان جبان دويبة صغير. نعم. وفي حديث آخر حتى لو كان يعني شبيهة كده، شبيهة بالتماسيح، لكن هي ليست تماسيح إنما شبيهة. نعم. في حديث آخر حتى لو موجودة في بلاد الحجاز تباع وتوكل كما يباع السمك والحيتان، كذلك الضب موجود في الصحراء عند الهند موجود. موجود؟ ما شفت في بلاد الجيش. ما مستعان. نعم. حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. صلى الله عليه وسلم. نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى. اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. طيب اليهود والنصارى، أسألكم مسالك الربا والتحايل على المكاسب مع بأدنى الحياة، المسلمون ما أكثر ما عندهم اليوم من بنوك ومؤسسات ربوية، التبرج عند اليهود والنصارى، انظر التبرج في نساء المسلمين اليوم ومجتمع المسلمين اليوم، انظر التبرج بجميع صوره وأنواعه، حتى صارت الطرق والشوارع معارض للأزياء. لا إله إلا الله. الظلم عند اليهود والنصارى كذلك، العقوق للوالدين في بلاد أعداء الإسلام، إذا كبر الرجل والشيخ يوضع في دار المسنين، المرأة الأم كذلك توضع في دار المسنين، نسأل الله العفو والعافية. في بلاد الكفار تعظيم الكلاب والاعتناء بها، في بلاد المسلمين اليوم انظر كم من شباب يقودون الكلاب قودا في الطرقات ويعتنون بها نظافة وطعاما ودواء وما إلى ذلك. انظر في بلاد الكفار ما هم عليه من طغيان المادة، وانظر في بلاد المسلمين كيف سرت العدوى في بلاد المسلمين، طغيان المادة على الروح وعلى الإيمان وعلى قيم الإسلام وعلى قيم الدين، نسأل الله العفو والعافية. ما على أهل الإسلام إلا أن يعودوا إلى الله عودا حميدا، عودا جميلا. إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنب البقر، هذه الدنيا الزرع الحرث، معنى اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد الذي هو سياحة هذه الأمة ورهبانية هذه الأمة، الجهاد. أما رهبانية أعداء الإسلام من يهود ونصارى الاعتزال، معنى لكن الجهاد هو رهبانية هذه الأمة، وتركتم الجهاد وضننتم بالدرهم والدينار الشح والبخل واتبعتم الزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، صلح الأولون بهذا الدين بهذا التوحيد بالإيمان، ولن ينصلح أو يصلح آخر هذه الأمة إلا بما هو السبيل الأول الذي كان عليه الجيل الأول والقرون المفضلة والرعيل الفريد. قال قلت فما ها قال أو ترجع ثاني أراد صلى الله عليه وسلم أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ اليهود علموا ولم يعملوا، النصارى جهلوا وعملوا على جهل. شوف الزبا، من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، علماء السوء معنا الذين يزينون الباطل ويلبسون الحق بالباطل ويلبسونه بالباطل، معنا يعلمون الحق لكن ما يعملون بهذا الحق. فقه وعلم ومعرفة، العمل ليس هناك عمل. طيب النصارى جهلوا لم يعلموا وعبدوا الله على جهل، فالعابد من هذه الأمة الذي يعبد الله على جهل في شبه من النصارى، والعالم من هذه الأمة الذي لا يعمل بعلمه وهو من علماء السوء وأئمة السوء ففي شبه من اليهود. نعم. فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. نعم، من خصائص هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، المراد إجماع أهل العلم المقطوع به، إجماع أهل العلم المقطوع به، فهم المعيار وهم الميزان والمقياس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه الناس حسنا فهو حسن، معناه ما أجمع عليه العلماء. أثر عبد الله بن مسعود في مستدرك الحاكم، ما رآه الناس حسنا فهو حسن، المراد الناس العلماء الفقهاء الذين يعتبر قولهم وإجماعهم. نعم. قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعنى، يعني اليهود يعني تعني اليهود والنصارى بالنصب كده. أنت معك الآن اليهود والنصارى بالرفع خبر المبتدأ محذوف، وإما تقول اليهود والنصارى يعني تعني اليهود والنصارى تقدير فعل محذوف. نعم. قوله قال فمن استفهام استنكار، أي فمن هم غير فمن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فمن استفهام إنكار، يعني المقصود به التقرير، يعني هم المعنيون هم المقصودون اليهود والنصارى فاحذروه. اليوم جاءت بدعة العولمة، عولمة الثقافات، توحيد الثقافات، توحيد الزي، وفيما بعد عايزين يوحدوا العملة، معنى توحيد الأفكار، توحيد المشي، كيف يمشي الإنسان حتى السير في سيره ومشيته عايزين يوحدوه، بس على طريقة من؟ على طريقة أعداء الإسلام. ما يسمى بدعة العولمة اليوم سارية في الأمة تعمل عملها، لكن السنة قادمة رغم أنف الحاقد. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما تقولش فيه شيوعية في زمان أيام الرسول؟ فيه؟ ما تقربش خالص، يعني تنسخة من النصارى الملاحدة. طب ما انا